بالنسبة لهاجر القرآن نقول لا يجوز للإنسان أن يكون هاجر للقرآن وكلما كان عالما به حافظا له، فإن الهجر في ذلك يكون أشد أثرا، يكون أشد أثرا عليه. ومعنى هذا أن الإنسان إذا كان من أهل حفظ القرآن والعناية بمعانيه يجب عليه أن يتعاهده. ولكن يختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في قدر التأكيد في ذلك، هل يصل إلى الفرضية بحيث أن الإنسان يأثم بذلك بتركه؟ هذا من الأقوال عند العلماء. والأظهر في ذلك أن الإنسان إذا كان عارفا لمعاني القرآن أو حافظا له، وأنه إذا تعمد نسيانا ما علمه الله عز وجل أنه ارتكب مكروها شديدا. وبعض العلماء يقول بتأثيمه، لكن ما هو المقدار الذي يجب عليه في ذلك؟ هل من ثمة مقدار يومي؟ لم يثبت في هذا مقدار يومي، وإنما جاء في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، جاء في ذلك في ختم القرآن في شهر، وجاء في 40، وأقصى مدة ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام في أن يأتي على القرآن هو في 40 يوما. هل ذلك على سبيل الإيجاب أو على سبيل الاستحباب؟ هذا من مواضع الخلاف. الأظهر في ذلك أنه على سبيل الاستحباب، أنه على سبيل الاستحباب. ولهذا نقول إن أحوال الهاجرين للقرآن يختلف من شخص إلى شخص، فإذا علم شيئا يتأكد في حقه أن يتعاهد حتى لا ينساه، يكون في ذلك نوع من الإعراض باعتبار أنه قد مر عليه الحكم، فيجب عليه أن يمتثل، يجب عليه أن يمتثل. لكن من الناس من يقول وردي من القرآن يوم بعد يوم، باعتبار أنه لا يقرأ مثلا في كل يوم جزء، يقرأ في كل يومين جزئين، يقرأ في يوم لا يقرأ في يوم، ثم يتعاهد في اليوم الذي يليه باعتبار ظروف الناس ومشاغلهم ونحو ذلك. هل يعني أنه قد هاجر القرآن في هذا اليوم؟ لم يكن هاجرا له إذا كان يؤدي الصلوات الخمس ويقرأ فيهن ما أمره الله عز وجل بالقراءة فيه بالفاتحة أو ما يتيسر. وأما ما يتعلق بتعاهد ذلك وتقلبه في الأيام، فإن ذلك بحسب حاله، حال الإنسان، والله أعلم.